قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته عورة الرجل في النهر وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، ومن كشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذكرنا أقسام العورة على المذهب، ذكرنا أنهم يقسمون العورة إلى متوسطة ومغلظة ومخففة، فذكرنا ما يتعلق بها. ذكرنا العورة في الصلاة، هم يذكرون الحد المجزئ ويذكرون الأكمل، فذكرنا ما يتعلق بالمرأة والرجل البالغ. هنا قالوا تستحب صلاته في ثوبين، صلاة من؟ الرجل في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار والسراويل مع القميص. الشاهد أن الثوبين كان في عرفهم، أي يأتي بالأكمل، يأتي بأكمل الثياب. قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. عورة الرجل يقسمونها إلى قسمين، عورة في صلاة الفرض وفي صلاة الفريضة، وعورة في صلاة النافلة. فالعورة في صلاة النافلة أخف، وهي كما سبق ما بين السورة والركبة. وأما عورته في الفرض فيشترطون مع ذلك ستر أحد عاتقيه، ستر أحد عاتقيه. قال الحديث لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، جاء في بعض الروايات عاتقيه، يعني بلفظ الصحيحين عاتقيه، لكن لفظ ذكر المؤلف عاتقه هو لفظ المسند. نعم، لفظ المسند. هم يعني على كل حال عاتقه منه شيء أو عاتقيه منه شيء، ورواية عاتقيه هو اللي قد تقع في الإشكال، لكن قد يراد أن عاتقه المراد بل كذكرها هنا. ليش ما نحمل الإفراد على التثنية باعتبار أن الإفراد يراد به الجنس؟ أحسنت، هذا قد يقال، لكن هم الظاهر يرجحون رواية عاتقيه، عفوا عاتقي، رجعنا لواية عاتقي. طيب، على كل حال هم يستدلون بهذا الحديث. هذا الحديث هل النهي فيه للتحريم أو للكراهة؟ المذهب أنه للتحريم، وذلك استثنوا النفل، قال أن النفل أمره أخف بعموم الأدلة، أن النفل أخف، لكن القيام مثلا في النافلة جائز ولو من غير عذر. وإلا فالأصل أن ظاهر الحديث يشترط في رضا النافلة. في حديث جابر لمن رواه البخاري وقال هذا في التطوع. من قال جابر ولا الراوي؟ البخاري. يقصد هم تطوع، هم يحملون تطوع. على كل حال، لكن أصل عموم الحديث يشمل الفريضة والنافلة، هذا الأصل، إلا أن يقيد بشيء. ذلك قول الجمهور أنه ستر أحد العاتقين سنة، هم حملوا النهي هنا على الكراهة ويستدلون بحديث جابر، لأن حجاب رضي الله عنه صلى ورداءه على المشجب، فقال إنما فعلته ليراه الأحمق مثلك. يعني هم قد يقال حملوا النافلة جواز على حديث جابر، لأن ظاهر حديث جابر يصلي النافلة. ما يكون هذا قول صحابي ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أول كلكم ثوبان، ما يحمل صلب ثوب، ما له شغل، يعني يصلي ثوب واحد بس يسر العاتق. لا، قال يا رسول الله يصلي أحدنا بإزار ورداء، بإزار من غير الرداء. نعم، قال وكلكم أول كلكم ثوبان، ما يصير ثوب واحد تحت من فوق كله. في ممكن يدفع نفسه، لا يدفع عاتق ممكن، لكن هذا حالة نادرة، الأصل فيهم من الإزار ورداء. ما يخالف الحديث إن كان واسعا فتلتحف به، كان ضيقا فتزل به. أحسنت، هذا حديث أيد كذلك، هذا قال مخالف التطوع. أي أقصد، لماذا حملناه التطوع؟ يعني أقصد إذا حملناه على العموم إن كان ضيقا فتح، إن كان ضيق إن كان واسع فتح فيه، إن كان ضيقا فتزله. وقد يقال أن هذا واجب يسقط بالعجز، وأظن هذه هي رواية يعني أحمد، أظن رواية نسيت والله، إنه واجب، إنه إيه إنه واجب. وعلى هذا فهو حقيقة أقرب من القول بالوجوب، أقرب من القول الاستحباب، لأن حديث أولي كلكم ثوبان تحمل على العجز، وحديث إن كان ضيق فتزر به تحمل على العجز، ويحمل حديث لا يصلي على عتق منه شيء على حال القدرة، حال القدرة. لكن على كل حال هو الأكمل كما ذكرنا فتح العاتقين. شيخ تفريق نفل الفرض فقط على أثر جابر الظاهر، والله أعلم أن أثر جابر أن دخل على رجوع يصلي ولدام على المسجد. مش كان حديث جابر يعني قول الجمهور لما يقولون الاستحباب حديث جابر، جابر هو راوي الحديث، مع ذلك وعنده الرداء ولا موجود معلق، قال فما بعد هذا صار قد يقول أنه صار في أحسن فيكون استحباب، ما يكون قول صحابي معارض قول النبي الراوي أدرى بما روى إيه أحسن. لا هو ما في معارض هنا حقيقة، يعني قول جابر مؤيد بأدلة أخرى كان ضيق فاتزر به، لكن يقال أن حديث جابر يبين أنه إن كان ضيق فاتزر به أنه ليس على حال العجز، أو لكلكم ثوبان لا يحمل حال العجز، ما في تعارض. استثنينا حالة العجز، قلنا شيخنا العجز يسقط فيها كستر العاتق، وشيخ تكلمنا فقط عن حال السعي، ما يقدر شيخ نخلي حديث جابر مخصص لحديث وتمشي يمشي قوله مخصص أنه شنو؟ مخصص شيخ لعموم لا يصلي أحدكم ثوب الواحد يسأل عاتقين يعني حال العجز. إيش إن هذا مخصص، هذا ضاف أنا في فعلي خصص ال. إيه الأخير عليك إشكال إن حال العجز حتى العورة كلها. شيخ يعني العجز هنا شيخ ورد فيه نص خاص ما يتعرض مع وجود القاعدة الكلية اللي هي تسقط الواجبات العجز. كان شيخ بيان يعني للحكم هذا مثل شيخ أحكام النجس أحكام الطهارة أحكام. أقصد بيان إنه شلون يقصد؟ يعني بيان شيخ إن هذا يسقط بالعجز ما في يعني. ما أقصد يعني وهذا إشكال ليش حد تم العجز وحيث جابه شو توفي؟ هذه جابه شيخ ظاهر من نافذة ثيابه معلقة في المسجد ما ذكرت. إيه لكن أقصد في حال عجز ولا في حال قدرة؟ شو؟ ليس في حال عجز. شيخ العفو إذا بصرف يعني لابد شيخ يكون هناك تعارض بين حديث جابر وحديث لو يصلي أحدكم ثوب الواحد. لا أحسن ما نقول تعارض نقول استحباب. ظاهر شيخ من أحمل الأمر أو النهي على الند أو إني أخصص الفعل أخصص العموم بالفعل. شيخ مو ثانية أولى. من الحمل تأويل شيخ. حمل على شنو قصدي؟ حمل شيخ تأويل يعني حمل على الندب. بس تخصيصه ما لازم يكون تأويل. شيخنا حتى لو قلنا أن ظاهر أثر جابر في النفل أصل استواء النفل والفقه. إيه أحسنت. شيخ خالد ما يسلمون لها الحنابلة. لا أقصد هاي ما يسلمون لها هم يعني هو الإشكال في فهم النصوص. يعني هم يقولون نفل حديث جابر. لكن الإشكال أن حديث جابر هل هو معارض أو معارض؟ حتى ما رأي سمع في معارض وفهم من الحديث. ثم أتى المسألة أخرى، هل قول الصحابي يخصص أو لا يخصص؟ هو يختلف الأصول يوم في ذلك. لكن الأصل إذا اعتبرت قول الصحابي حجة يخصص ما في شك. بعضهم يعبر عنها أن ما هو مخصص لكنه نقل للتخصيص. أخفاف لفظي يعني. لكن هل يعمل قال أقصد هل تكون معارضة أو لا تعارض بين خاص وعام؟ فهل الخاص كان قول صحابي معارضة أو لا؟ الأصل يعني في الحقيقة يلزم من قال بأن قول الصحابي حجة القول بأنه مخصص. شيخ حتى قال أنه حجة شيخ يقول إلا إذا عرض قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عام. أحسنت. لكن هل يأتي الآن التعارض الآن في غير قول الصحابي لو عندنا تعارض خاص وعام هل تقول تعارض أو تخصيص؟ جمع. تخصيص لذلك ليش ما ترتحب القضية على قول الصحابي؟ عشان في البداية تعارض يعني لو حتى لو ما تقول قيدنا في الظاهر، لكن شيخ لابد أن يكون هناك تعارض. هو تعارض قبل قضيتين في السلب والإيجاب. لو كان كلاهما حديث. شيخ نحن الفرق بين التعارض والتناقض. لا أصل لو كان كلاهما حديث. شوفنا الحديث. أحدهما خاص والآخر عام. حديث عام ممكن يتعارض. شيخ تعارض شيخ لا تناقض. لأن شيخ عندنا يعني شيخ رمادي صراحة على الأصول. لا تعارض بين خاص وعام. التعارض. إن إذا كان أحدهما مقابل آخر، لكنه ما ليس مقابل، إحنا أحدهما على استحباب وإحنا أحدهما على. شيخ هم عندهم يكون مقابل الآخر في الكيف لا الكم، يكون الخاص في لا لا هو على كل حال يعني في صلاح تعارض وتناقض ما في اشكال, لكن هو ما في تعارض يعني ظاهر العموم ما يتعارضان. ممكن شيخ يقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يعارض قول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الاخر, يعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واحد مصدر من شخص واحد فما في تعارض خلاف قول الصحابي, فالصحابي يخطئ يصيب ممكن يصير في تعارض ليش لا؟ عشان بس تسمح لك اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ يوجد التعارض بس تبقى شروط التناقض ما هي مكتمله. على كل حال على كل حال الخلاف حقيقه في النهي ليس لا ليس على عاتقه منه شيء, فما المراد به؟ خاصة رواية الصحيحين عاتقين, لماذا لم نأخذ على العاتقين؟ هذه ناحية. ولو أخذنا على لفظ عاتقي لماذا خصصناه في النفل دون الفريضة والأصل تساوي؟ إذا تأخذون من قول جابر تأخذ جابر أخذ على كذا كنا عارض شيخنا أي فريضة راح نقول إذا كان حد جابر على الفريضة لحمناها على جابر على النافل أصل إيه لأن شيخنا قلنا الفريضة راح وايد لحمناها على جابر على النافلة فإير الإشكال كذلك. طيب قول صحابي عارض ليش خصصته النافل دون الفرض؟ فالأسلم الله أعلى حين جابر ليس على أحدكم في الثلاث وعلى ليس على عاتقهم شيء أنه إحنا على الأكمل بدل أولي كلكم ثوبان بدل إذا كان واسعا فالتحف فيه وكان ضيقا فالتزر به وفاق النجوم وفاق النجوم. شيخ من يف يقول أحد غيرك يسفر عورتي في النفل ما أحد يعتقي في الفرض شيخ مولا ولا يقيد بلباس أن لا يجزع عندهم بحبل شلون؟ ويكفي ستر عورته في النفل ما أحد يعتقيه في الفرض أيوة مولا ولا يقيد بلباس وقال مع جميع الروض مع جميع أحد يعتقيه بس بحبل ممكن إذا حبل ثقيل يضع يغطي فيه لا هو كل جميع لازم شيخ هذا الربطة شو الربطة؟ يعني شيخ مثل خلينا نقول الرمادات لا هو جميع جميع أحد عاتقين نعم يقول لا يسمى لباسا إيه لا يسمى أحسن نعم وتستحبه قال رحمه الله وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتبيره تحت حلقها وملحفة أي ثوب ترتحف به وتكره صلاتها في نقاب وبرقع على كل حال هذا الأكمل المرأة وهذا نحن على العرف في اللباس الأكمل اللباس الزينة والأستر شيخنا سيطافة شيء ما يحمل وقال عندهم يجب استيعاب العاتق شيء ما يكون نكرة في سياق النفي فيشمل القليل والكثير الخير والكثير بس هم شيخ ممكن تعرض يا شيخ لأن عاتقي هي مفرد مضاف في عم كل العاتق اي لكن الوقت عاتقين عاتقه منه شيء حتى عاتقي يعني عاتقه منه جميع عاتقه عاتقه مفرد مضاف في عم جميع العاتق شيء اي شيء تعود ينكر على اي لباس ها يصف ما يصف اي ممكن صح سمى ذا يصف ما يصف راح تعارض مع سائر الملبوس لا ما يقال يصف ما يصف يقال مثلا ثوب او غيره شيخنا اطلاق شيء ما يلغي المفرد المضاف لا هنا يعني قد يقال عاتقه مفرد مضاف يعم وشيء بالنسبه لنوع اللباس ما يرجع للعاتق شيخ بس شيء عموم اي عموم الشيء الذي يغطي في العاتق شيخ عاتقه شيخ عائد عائد الى الثوب عاتقه منه من الثوب شيء ايوه شيء عائد الى الثوب يعني اي ثوب مو ما تعود العاتق شيخنا عاتقه اذا قلنا هم المفرد مضاف ما يعمل عاتقين اي ما ذكرنا هذا ذكرنا ان المفرد مضاف سيعم العاتقين لكن اتفق مع روايه عاتقين لكن اشكالهم ليش ما حددوه بعاتق واحد شيخ هم يقدمون أصلاً رواية اللفظ المصري اللفظ الصحيح بطريقة ثانية إيه لكن حتى إذا ردنا أو كمحيط الرواية هم يقولون لا أصح الآن خلنا قضية حنابل غير أصح الرواية الصحيحين ثم مثل ما قال الصالح لو أخذنا رواية عاتقي أنه مفرد مضاف ما يحصل تعارض من عاتقي تشمل العموم العاتقين شيخنا بس مطلق شيء يعني إذا نظرنا إلى العاتقين والعاتق على اعتبارهم شيء واحد سواء كان الشيء هذا المغطى المطلق المنكر سواء كان على العاتق اليمين أو كان على العاتق الآخر ما راح تفرق شيء راح تصير نفسه فبالتالي كل واجب عاتق لا لا لا شيء تبع الثياب نوع الثياب يعني كنا قال شيء تبي غترة تبي دشداشة تبي فوطة مغطى إيش شيخ بس الاعتبار أن العاتق أمر واحد خاصة حتى لو قلنا عاتقي عادي راح يعتبر شيء واحد باعتبار ان الشيء مطلقه. شلون شيء مطلق؟ يعني شيء مو ضروري يكون ثياب اصلا. اي احسن يغطي مو يغطي، لكن العاتق مراد تغطيته جميعا، هذا الاصل. نعم الشيخ تشكل على هذا الكلام من التبعيضية. شلون؟ يعني من عفوا اما تبعيضية او بيانية. اذا قلنا ان التبعيضية راح تصير من الثوب، من الثوب شيء، من الثوب الواحد اللي هو اصلا كذا، فمن بعض الثوب الواحد. طيب فلفظ الحديث لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس من بعضه شيء على عاتقه. احسنت، ليس من بعضه. طيب لو كان من غيره ما تدخل يصح، يعني اقصد مراد الثوب يكون من نفس الثوب او ثوب اخر. اذا صارت من ثوب اخر صار مرتدي ثوبين اصلا، ما يشمل ايش من ثوب اصلا. لا اذا اتى بقطعه اخرى من غير ثيابه وما يدخل في الحديث، انا بالحاله هذه وصلنا بثوبين. اي احسنت، لكن لو اقصد يعني انت لا تتقون وايد لحديث المراد ستر العاتق. ستر العاتق ليس على عاتقه منه شيء، ليس على جميع العاتق شيء من الثوب، يعني سواء كان ثوب واحد او كان ملتحف، لكن ما لو تحت لف على الوسطى مثلا ما حط على عاتق، هذا مراد مراسه العاتق. شيخنا في العباره مو لما قال او السراويل مع القميص، القميص ياخذ دشداشه، هي مو القميص العادي، ها يكون حيه الدشداشه. اي لكن هو القميص ما يشترط ان طول الدشداشه، هو قميص الذي يكون على هيئه البدن من الاعلى، مو شرط الطويل نفسه. لا مو شرط الطويل، لكن هو فقط ينصوا عن استحباب كونه الى العجيز، يعني الى العوره مغطى من فوق، لكن ما مو ثوب، مو شرط ثوب واحد، لكن يسمى قميص، يعني هذا يسمى قميص. يعني شيخ الحين قال او السراويل مع القميص، يعني استحب ايجابي. يعني لا شيخ، انه مثلا لو لبس دشداشه بدون مكسر، يعني نقول الاول البس مكسر الاكمل، الاول الاكمل حتى اليوم الاكمل، مكسر ولا مكسر؟ ما يبين، لا يبين ناس شتوي لا بس عموما اذا ركعت وسجدت يبين الاكمل. نعم قال رحمه الله: يجزئ المراه ستر عورتها في فضل ونفر ومن كشف. طيب قال ذلك: وتكره صلاتها في نقاب او برقع. لماذا تكره؟ قالوا لانه سيخل بمباشره الوجه والجبهه الارض، وسيأتينا أنه يكره أن يكون ماء حائل متصف بالبدن، وهذا مثله، وذلك قال إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة كما حديث أنس، فإذا كان شد الحر بسط أحدنا ثوبه فسجد عليه، والنقاب والبرقع سيمنع، هذا مكروه كما إلا لحاجة. بكره من تلثم الصلاة، يأتي تلثم، لا ما يكون يدخل فيه، كان تلثم. اي احسنت، كذلك قد يقال انه من باب تغطيه، انها عن تغطيه الفاه الانف. شو الفرق بين النقاب والبرقع؟ مثل اليوم النقاب هذا والبرقع مال الفرق. اي كله البرقع يقولون كله مغطى لكن فيه ثقب بين العينين، والنقاب اللي هو معروف هذا ما يخرج العين وحجر العين، يعني يخرج خط العين. واضح. يعني كان برقع يقولون والبرقع والبرقع والبرقوع. نعم. قال رحمه الله: يجوز المرأة ستر عورتها في فضل ونفر ومن كشف بعض عورتها. يعني المرأة ما تفرق في النفل والفريضة بخلاف الرجل، فإن فرقوا في عورته في الفضل والنفل. قال: ومن كشف بعض عورته. ليش ألحقوا العاتق بأنها عورة؟ ليش ما ألحقوا بأنها واجب مستقل؟ العاتق في الأصل ما هو عورة. لا هو عورة في الصلاة، ما يقصد عورة النظر. حتى لو حتى يعني إذا كانت عورة، العورة ما تتبعض، يعني لو غطى الأيمن دون الأيسر كأنه بعض العورة. لا هو العورة مو مراد بها عورة النظر حتى تقول تبعض، لا مراد بها عورة الصلاة. شيخ ذكر الكلام هذا الشيخ في مسألته، قال أهل العلم حكمته أن إذا اتزر ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يمكن أن تنكشف عورته، أو حكمته أن لا يخلو العاتق من الشيء لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء مع الرب. شيخ هذا على الصورة هذه ما قرر نقول إن مثال على الأمر بشيء لا بعينه سلام صلية. إيه سنت أحد عاتقه. قال رحمه الله: يجزئ المرأة ستر عورتها في فضل ونفل ومن كشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان امرأة وفحش عرفا وطال الزمن وأعاد وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن ولم يعد إن لم يتعمد. نعم يقول هنا من كشف بعض العورة، على كل حال يعني احنا ذكرنا التقسيم في قابل الشرح الزاد نعيده الان باختصار. اذا انكشفت بعض العوره لا يخلو امرين: الامر الاول يكون ذلك متعمدا، فان كان متعمدا بطل الصلاه ولو يسيرا. نعم. نعم. القسم الثاني اذا كان ظهر بعض عورته بغير عمد، من غير عمد. الاقسام كقسم عقلي اربع: يطول الزمن ويفحش ويكون فاحش، يطول الزمن غير فاحش، يقصر الزمن فاحش، يقصر الزمن غير فاحش. وعلى كل حال الأقسام كلها لا تبطل إلا إن كان طويلا وفاحشا. وذلك قال: إن كشف عورته بالصلاة رجل كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وما عداها من الصور الثلاثة لا يعيد صلاة فهي صحيحة. والفاحش عرفا هم يقولون الفاحش يختلف باختلاف موطن العورة، فعور كل عضو بحسبه يظن، ولذلك قد يخرج مثلا نقول سنتين من الفخذ يكون يسيرا، لكن لو خرج سنتين من الدبر يكون فاحشا، ولذلك الفاحش يختلف باختلاف العضو ومرده للعرف. قال: وإن قصر الزمن أو لم يفحش، قصر الزمن مطلقا ما يعيد، سواء طال سواء كان فاحشا او لا، او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمد. هم يستدلون على ذلك حديث احصنت لما كان يصلي فقالت امراه غطوا است صاحبكم، فدل على الكشف شيء من عورته، مع ذلك لم يؤمروا بالاعاده. بالنسبه للحديث هذا شيخ انا يمكن يعني صراحه عندي اشكال في استدلال فيه بالموضوع هذا، شيخ ان الامام احمد ضعف الحديث وانكره البخاري ورا ان الحديثين كانوا بسبب في المتن بسبب ان الكشف بسبب ان العوره انكشفت ولم تبطل الصلاه، حتى شيخ امام البخاري ما حط في امامه الصبيان باب جواز امامه الصبيان مع انه يرى جواز امامه الصبيان. فشيخ شلون قاعد يستدلون عليه في المساله هذه؟ يعني ما يستدل في مساله دون مساله؟ يعني قد يكون هذا، يعني قد يوجهون بشيء اخرى، احنا ما يستدلون في، يعني هم اصلا ما يجوزون امامه الصبيان ويستدلون في يعني نص مساله. إيه كل حال قد يعارض احد اخر قد ما يبلغ النص، يعني ذلك الاصل الانسان يدور مع الدليل. شيخ لما يتعمد تعمد كشف العوره، هو اذا تعمد هو يكشفها تبطل به مطلقا. نعم. اذا ان ما تعمد كشف العوره كشفتها الرياح شيء يسير. نعم. فاستدام يعني طال الزمن وما تبطل. ما تبطل؟ ما تبطل اذا طال الزمن وفحص. الشيخ تعمد شيخ تركها. تعمد؟ تعمد تركها. لأنه الرياح ايه رياح كشفتها لا خلاص وهو تعمد تركها تعمد خلاص مو تعمد مو شرط تعمد انه هو يشيل اي لا الان هو يجب عليه التغطيه يجب عليه وما استطاع خلاص مده يعني تقدير الخوف هل مقدار الفرض الغصن كامل لا هو يقول عرفا خلاص ها ايه يعني خلينا نقول مثلا اليوم 10 ثواني 20 ثانيه دقيقه شيخ واحد سجودة سريع سجودة ثلاث ثواني وسبح تسبيحة وقام وطول السجود أثناء الركن كامل يعني انكشف جزء من إيه الله ما يصير إحنا عمر سلمة كان وإذا سجدت بدأ السجود كامل يعني اللي البناطيل بالمسايد اللي يطلع منهم أحيانا عادي لأن غالبا سجودهم سريع إيه حسن مثل هذا نعم لكن اللي يبغون عليه عادي بس الإشكال إذا يدري شيء يدري هذا تعمل شيخ ما ممكن ما يقوم يرفع ما أدري شيخ هذا ما يعتبر هذا يعتبر تعمد لأن متعمد شيخ بس يدري كل ما يقوم يرفع كل ما يقوم ينزل لا كل حد مو شرط متعمد تعمد كشف العورة لكن هو قد يكون ناسي أذكره في الصلاة شيخ بس لبسه غير ساتر لا هو ساتر بس أحيانا يبين إذا سجد ركع وأحيانا ما يحس فيه ترى نعم شيخ لو قال تركه الصلاة ما عورة لا الركبة ليست العورة الجمهور يعني لو بس مثلا شرط ما أنت إيه لا لكن أقول أود يغطي شيء من الركبة حتى يجزم أنه ما بدأ شيء من الفخذ كذلك الفخذ كأن المالكية يقولون أن ثلث الفخذ الأول ليس من العورة ما أدري المالكية ما أدري هم يقولون الجمهور على أنه لا الركبة ليس من العورة لكن عاد تفاصيل بحديث أن عثمان دخل أراد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدلي ساقيه في قليل وكانت فخذه مكشوفة هذا اللقطة كان عند النساء. إيه نعم ورد حديث هذا النص نفسه حسر عن فخذه. غير الصواب. إيه في النظر، لكن عموما هم يجيبون حديث الجرهد شيخ صح الإمام أحمد غطي فخذك. بالنسبة للرجل شيخ أحكام عورة الصلاة مثل أحكام عورة النظر صح، يعني اللي يرى مثلا الفخذ معورة ما راح يراها عورة في الصلاة. أي نعم، هم يعدونه واحد حسن صح، بس المرأة غير، المرأة يختلف. شوف حديث الجرهد صح من حديث عثمان؟ لا صحيح، عند الجرهد عموما حديث آخر شيء اللي هو لما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هم يعطون الفعل، والفعل محتمل، يحتمل غير قاص. وضع كفيه على فخذي النبي بهذا اللفظ اللي هو شنو؟ حديث جبريل. هي حديث جبريل بس ما في فخذ، ما في لمس، ما في كش، كش وضع بالشيخ لمس العورة إذا كانت عورة لمس عورة. لا طبعا طبعا هو الحديث اول حديث جبريل يقولون على فخذيه على ضمير يختلفون في عود الضمير على من جاءت مصرحه بالخطوه. اي يحمل على الركبه او يحمل على الجواز مسه، هذا اخف. اذكر شيخ المشايخ يقول كان وضع اليدين على العوره لا ولبس العوره لا تخلو من حالين، اذا كانت المغلظه الدبره قبل هذا ما يجوز، اما الباقي يجوز مثلا تبي تنام على فخذ واحد. كلها كلها فيه يعني فيه شو اسمه واحتمال، لكن حديث جرهد بناء على هذه الأدلة المالكية رأوا أن ثلث أو نصف الفخذ ليس من العورة، يجوز فيها في الصلاة. إيه يكشف مطلق حتى في الصلاة. ها بعتمين شيخ كان الفخذ إيه شو مش كان يرى يشير شو مثلا يرى تخفيف، يعني ليس لقى يفرق من الشاب وغيره. شوف يعني ما يجوز شيء أقول مالكية، لا بس مثل الزمن إحنا فيها والغط لا بد تشطره مع مع يعني مع فتنة الناس اليوم تساهل في عقد العورات لا بد يخطر. مراكز الشباب شيخ تنصح ان يلزمون الشباب كلهم بالشرط شرط اسلامي يعني لازم لنا بنجام، لازم لنا بنجام بعد كذا انا رحت شريته ويا الشباب. لا حقنا عندنا فتنه اليوم فتنه سابقه. قال رحمه الله صلى في ثوب محرم عليه كمنصوب كليه او بعضه وحرير ومنسوج من ذهب وفضه ان كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد، وكذا ان صلى في مكان غصب في مكان غصب او صلى في ثوب علي، وكذا اذا صلى في مكان غصب فقره بروحه ولا فقره قبلها؟ الفقره هذه كلها ما تبدي، قال ذاكرا اعاد بعدين نقطه بعدين قال وكذا اذا صلى في مكان غصب. انزين بعدين فاصله يعني هو فعل أصح. يعني طبعتنا لو أخذنا يعني أصلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله وبعضه وحريره منسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا أو واجد غيره وصلى في عالم ذاكر أعاد بعدين حطيه وكذا فقرة جديدة. لا الأصح الله أعلم أنه وكذا إذا صلى في مكان غصب للفقر القديم يتينا أنا شرحه. قال أو صلى في ثوب أي تصير نقطة عقب قبل أو قبل أو صلى في ثوب. طيب قال أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه. الصلاة في ثوب المحرر كالمغصوب وكالصلاة في ثوب الحرير للرجل والمنسوج بذهب وفضة كان واجدا غيره وصلى في عالما ذاكرا أعاد. هم يقولون أعاد لماذا؟ لأنه صلى في ثوب مغصوب، وهذه المفردات والجمهور أصلا ثوب المغصوب صحيح مع الإثم، لكن على المذهب هذا سبق معنا، لكن على المذهب يعيد إذا كان عالما ذاكرا، فمفهوم أنه لو صلى جاهلا أو ناسيا تصح. طيب بخلاف الصلاة في الثوب النجس، فقال لو صلى جاهلا أو ناسيا ها يعني عندنا الآن الثوب الثوب ما محرم لنجاسته أو محرم لوصفه. الثوب كلاهما إذا صلى فيه متعمدا في ثوب نجس تبطل، صلى متعمدا في ثوب الحرير المحرم تبطل. طيب إذا صلى في الثوب فيهما جاهلا أو ناسيا، صلى في ثوب محرم حرير جاهل أنه حرير أو ناسي أنه حرير أو ناسي أنه مغصوب أو جاهل أنه مغصوب تصح الصلاة بخلاف النجس. فلو صلى جاهلا أو ناسيا لا تصح الصلاة. والفرق واضح المسألة؟ واضح. لماذا فرقوا؟ التفريق على المذهب هم يقولون لأن الجاهل والناسي أنه مغصوب يعني أو قبل ذلك أن الغصب معلق بالإثم أو مرتبط بالإثم. الغصب حكم مرتبط بالتأثيم. وعلى هذا لو صلى جاهلا أنه مكان غصب أو ناسيا هل هو آثم؟ لا. أحسن، ارتفع الإثم فتصح الصلاة تبع ارتفاع الإثم. يعني بطلان الصلاة وعدم بطلانها معلق بالإثم في الغصب والحرير. فإذا تبين أنه غير آثم فصلاته صحيحة. بخلاف النجس، فالنجس لو كان جاهلا أو ناسي هل يرتفع حكم النجاسة؟ عندهم لا. لا لا، حتى صحيح جاهل. شيخ بس فرق بين الجاهل والناسي. الجاهل والناسي شنو النجاسة؟ أي شيخ النجاسة؟ ما يفرق شنو مطلق. مرأة عليه النجاسة بعد صلاة وجهل كونها فيها لم يعيد. لا، يفرقون بين جهل كونه فيها. لكن لو صلى ويعلم أنها نجسة لكن جهل أثناء الصلاة. جهل أثناء الصلاة. نعم. هاي الصورة اللي كتبه وجهل كونه فيها ما يدري هل صلى بالنجاسة أو لا. الشاهد على كل حال لو صلى جاهلا أو ناسيا أنه نجس قالوا النجاسة موجودة سواء جهل أو لم يجهل، نسي أو لم ينسي، فذلك ارتبط الحكم بطلان الصلاة لأنه صلى بثوب النجس. بخلاف الغصب هو لم يصلي بثوب مغصوب جاهل ناسي لأن الغصب مرتبط بالإثم. طيب قال وكذا إذا صلى في مكان غصب، يعني إذا صلى في مكان غصب جاهلا أو عالما ذاكرا عاد وإلا حسن وإلا لم يعد. قال أو صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره. شوف قال ولو لعدم غيره، نفرق الآن. لا من حبس في محل غصب، الآن من حبس في محل غصب وعدم غيره قطعا، عدم مكان آخر تصح ما تصح؟ تصح. لكن لو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لو ما عندنا ثوب نجس ماذا يصنع؟ يصلي عريانا النجس أعاد ذاته لم تنجس. لا، ولو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. الشيخ يقولون ده نجس عينا كالجلد الميت وهذا يصلي عريانا، أما المتنجس يصلي ويعيد. هو لو صلى في ثوب نجس يقول إيه يصلي ويعيد، هذا المرض هنا يصلي ويعيد. شيخنا كأنه هنا غير عبارة المرض. ليش؟ شيخنا قال ومكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد مطلقا. عبارة المرض مطلقا. إيه مطلقا. لا قصدك أنه مطلقا قال وإن كشف عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. إيه؟ بدون التفريق اللي هو عالم ذاكر أعاد أو النجس يعيد مطلقا. إيه أحسن. لكنه غير عبارة المعنى. لا ما غير، بس هذا شأن المختصرات. شأن المختصرات أنهم ما يفصلون. لذلك هذا تفصيل، يعني هذا تفصيل يعني الجوهري في المسألة. هو يعني حقيقة حتى المحققين يختلفون. لذلك حتى في طبعة الهبدان الزاد أحيانا يأتي بإطلاق عبارة الحجاوي ثم يقول وظاهره كذا الإطلاق والمذهب التفصيل. هل هذا حقيقة يعد مخالفة للمذهب أو يعد من باب الاختصار؟ الله هو أحد المحققين يختلفون، لكن الله والله أعلم المراد اختصار ما لم يصرح بخلاف. ما يكون اختصار مخل هذا؟ أي مخل، قد يكون مخل، قد يكون ما قصده، قصد هذه مسألة. شيخ بس أقل من تعليقات الهبدان، شيخ تعليقات الهبدان وايدة شيخ، وايدة وايدة من الألباب. إيه هذا كثير، حتى ساعات أنا استغرب. لا لا لا. طال المسألة. لأن هو يرى أنها مخالفة، وهو حق كل له وجهه، يعني من يرى أنه مخالف مثل ما قال ظاهره أخل بالعبارة وأطلق. ما يقال أن الأولى حمل كلام الناس على ظاهره. أنه يعني يحمل أنها مخالفة للمذهب. إيه أحسن، يعني قصد كل له وجهه، يعني مثل فضلت يعني قصد الأصل الحمل على الظاهر. ثم قد يقال الأصل عدم تخطئة مثل الحجاج مثلا، كل حال أمر فيه سعة يعني. لكن لو الحاشية فكهدان ووضح أن ظاهره الإطلاق والمذهب التفصيل يكون حسن. طيب قال لا من حبس في محل غصب أو طيب كل حال قبل ذلك أوصلني في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، هذا المذهب والأقرب والله أعلم عدم الإعادة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام عند القائل مضطرد في كثير من الفروع أنه لم يأمر الشارع بأداء العبادة مرتين، ولذلك هو هنا إما أن يقال يصلي عريانا أو يصلي في ثوب النجس لعدم غيره. والأولى الصلاة في ثوب النجس من صلاة عاري، لأن كما سيأتينا أن الصلاة في الثوب النجس جاهل أو ناسي صلاة صحيحة في حديثنا عليه. قال كان مقصود شيء ها صوت المقصود المقصود حتى المذهب صلي عريان المقصود لو ما عنده توب غيره يصلي عريان اي اقصد المذهب المذهب ان يتسامحون في الجاهل والناس في الغصب فمن باب اولى ان نقول يتسامح في ايضا حتى المقصود هذا على لو اخذنا جريا عن قاعده المذهب لكن لو اخذنا قول الجمهور لا صلي المقصود صح صحيح المقصود شيء لا بس حق العلي شيخ عظم حق الله عز وجل لا مو قضية انه جائز ان ناهي هنا الامر خارج شيخ حتى يا شيخ لو اضطر شخص الى مال الاخرين يجوز لها اخذ ايه حسد هذا كله وهذا مضطر طيب قال او نجس أو لا من حسن محل غصب او نجس او يحوز محل نجس شيخ هو غصبه ها محل غصبه هو غصبه شو محل غصبه غصبه شيخ هم ليش يعذرونه شيخ مو بيده معذور حبس في محل غصب أيوة. ما هو غصبه زي لو هو غصب المحل حبسوه فيه نفس الشيء لكن هم يفرد نفس الشيء هم حبس الآن يعني لو تاب ما أنا ما فر لكن هم يفرقون يعني وصاحب الحاشية ذكر التفريق قد يقال أنه إن كان حبس بحق ويستطيع أن يستخلص نفسه هنا قد يقال لا تصح يعني مثلا أخذ مال غيره وحبسه في محل مغصوب يستطيع أن يرجع مال غير ويصلي خارج المكان سيادات شيخ بالحرام مرات يمك ناس بعضهم يزاحمونك شيخ وانت مو راضي مثلا انت تصلي ويزاحمون انت مو راضي نحيس والله يعني ايش تعمل مضار شيخ هل ما يدخل فيها لا لا ما لو صار تزاحم يعني ما صلى مكان غصب ما كنت انا غصب لا لا ما كان غصب طيب قال ويركع ويسجد طيب او نجس اي حبس في مكان نجس تصح صلاته ايضا قال ويركع ويسجد كانت نجاسه يابسه ويومي برطبه غايه ما يمكنه ويجلس على قدميه يعني اذا كان حبس محل نجس ان كانت نجاسه يابسه فانه يصلي عادي يركع ويسجد وان كانت رطبه فانه يومي غايه ما يمكنه في الركوع والسجود ويجلس على قدمي يعني ما يضع على الأرض إلا قدمي ولا يضع اليتين تقليلا لمكان النجاسة على كل حال قد رواية أخرى إذا كان النجاسة يابسة أنه يومئ أيضا ولا يسجد يومئ بالسجود لا بدل ها إيه؟ ما بدل عن الركوع والسجود إيه لكن يقولون لأن النجاسة لم تتعدى عليه لكن رواية أخرى إذا كانت يابسة يومئ بالسجود حتى لا يباشر نجاسة بجبهته قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب هو ما راح يكون هم يقولون جاف الجاف طاهر بلا خلاف اي لكن مكان نجس لكن الان هو واقف على مكان نجس فنقول يقلل وقوف على النجاسة قدر المستطاع كما قلنا في حالة ويجلس على قدمي زين شباب هالمسألة شيخ لو حبس مكان نجس شيخ كان لابسنا عليه هل يفسخهم ويوقف عليهم؟ لان لبسهم راح يكون لابس شنو؟ لابسنا عليه واذا لابسنا عليه راح يكون كنا تابع له واقف على النجاسة شو الفرق اذا كان اذا خلعت النعلين وقفت فوقهم مو احسن في الموقف على طاهر طيب حتى اذا كان لابس وما كان طاهر لا تابع لك تابع لك لان ايش لابسه ما ادري والله ما سمعت شيء الظاهر ما في فرق الظاهر ما في فرق يعني فرق فقط ادخل الخيط ولا ما ادخل الخيط شو صورتها مثل اللي يعطين عليه نجاسه ايوه نجرب المشي بالضبط الضابط شيخ أن تنجر النجاسة بمشي إذا كان واقف على النعال ما راح تنجر بالمشي أما إذا كان لابس النعال راح تنجر بالمشي فوقت اللبس راح يكون النعال تابع له فما يباشر النعل كأنما باشره ووقت الخلع والوقوف على النعال هو رجلة منتهاها إلى النعال النعال طاهر فتباشر النعال والنعال طبعا متكئ على نجس هذه هي المكروهة حتى الياهل لما تشيله شيخ هو موصخ فيه نفس الشيء انت ما راح تبغى شيء يعني شوفك تشيله وتحطه شيخ ما فهمت الشيخ بعضهم يقول كان اذا كان موصخ ذكر الله وانت شايله ايوه انت يكون شنو تابع لك فما يكون يعني تبطل بالصلاه انك انت حامل نجاسه وش الفرق يعني انك نفس المساله تشيله وتحطه اذا ما راح تباشر النجاسه وهذه هم نفس الشيء انت ما راح تباشر النجاسه بكل الحالتين بس هو حاله لو لبسته وفسخته ايه هو الاعتبار بالتابع هل هو تابع لك يعني مساله الطفل كان تابع لك وهذه تابع لك هسه نفس الشيء متقاربه اي ما شو نفس الشيء والله مثل يربطون يربط على روحه حمار ما اختصار. هذه شيخ الصورة سجلي يعني يربط حمار. هذا المثال. إيه. فإذا كان الحمار ينجر بمشي الرجل يعتبر الحمار تابع للرجل. إيه. وهكذا شيء. قرورة النجاسة بعد. إيه. لأنه مستتبع من النجاسة. هذا هو شيء. نفس طيب النعل. وين تتبع؟ يعني النعل لو وقف عليها أو لابس. ما راح تتبع إذا مشى. هذا ضابط شيء. وإذا كان لابسها. لا مو قاعد تتبع. مو قاعد تتبع إذا مشى. قضية ينجر مشي أو لا. الآن تابع ومتبوع. لو كان الشيء ما لا ينجر بمشي لا تابع ولا متبوع. يعني مثلا شنو؟ صخرة. صخرة. فالآن إذا صار له رابط صخرة. ما يأثر. طيب إذا كان ينجر بمشي تابع. لأنه أصبح تابع له. الآن النعل شو صورته؟ الصورة النعل شنو صورته؟ النعل شيخ صورته على حسب الوقت. النعل في كل الأحوال هي تابع له. مو تابع له. شيخ ووقف عليها. إيه تابع له. شيء بس هي ما راح تنجر بالمشي ولا تابع لا اللبس ولا الجر. هو تابع ولا متابع؟ شيخ متابع صرت مثل قاع يعني الآن يعني هو تابع النعل ولا النعل تابع له؟ شيخ مثل الأرض لا تابع لا النعل ولا النعل تابع له؟ لا أصلا النعل تابع له. شيخ صارت مثل الأرض واقف على مثل الزولية. شيخ مثل عزك الله اللي يفسخ النعال ويقعد عليه مثلا عن حر الأرض نفس الشيء. نعم يعني كأنه جالس على شيء ما تبع له. ما يقال ان النعل تابع له لانه جالس عليها اصلا واستعملها في غير موضع فعل. او مثل اللي مثلا عنده سيادة يصلي عليها بعد ذلك شقها واتخذها خرق و يعني وانت عليها خفين على هذه يصح المس عليها يمشى بها عرفا. هم يذكرون وين فرشها طاهرة نجسا شو حكم صلاة صح يعني قصدك ان هذا فرش اي شيء يعني تكره وتصلح احسن ما يصلي على نجاسه معذور بالضبط شيء مثلها صح وين بين الارض النجسه فرشها طاهره. اي انا فاهم لكن اني شو اللي اتصوره ان في كل الحالتين هو فرش طاهر فرش النعل فوق سواء يعني ما يختلف الحكم ادخل نعل ادخل رجله ما ادخل وفي كل الاحوال هناك حائل بينه وبين النجاسه ليس عنده نعل. حال شيخ ما يكون لبس او يكون تابع مربوط يعني في الجار او يكون شيخ يعني خارجي ما له علاقه ما له علاقه مثل شيخ من الطين كونه خارجي لو كونه لبس شضب شيخ راح يفرق في احكام. لو انت علها لو قلنا بصحه المس على النعلين يقدر يمسح النعلين في التطهر. لا لا اقصد خلي التطهر اصلا هو واقف الان كونه فرشها الشيخ اذا مسحها في التطهر معناته تابع له شيخ مثل. لكن اذا نزعها ما راح يمسح عليها راح يغسل قدمه فما هي تابعه. لا بس الحكم في مسح الخفين لبس صح ذلك حتى الخفين الحكم فيها اللبس. لكن القضية الآن إذا كان لابس يمسح غير لابس ما يمسح. لكن إحنا نتكلم الآن هل هناك فرق الحال النجاسة. الآن في الخفين علقنا الحكم على لابس الخف أو ليس بلابس لابس النعل أو ليس بلابس. الآن النظر هنا الحال بينه وبين النجاسة. الحال موجود أدخل النعل ما أدخل النعل بالنعل قد يتمرغ في النجاسة أكثر. يتمرغون وسط هو ما يبقى أن الرجل أنا أتصور أن هذه الصور كان عندها نعل ما تدخل في تدخل فيه مطين أروى النجاسة لكن سواء لابس النعل ولا غش لابس شان روه. إذا ما يعني إذا نعتبره شيخ إذا كان لابس النعل إذا نعتبره غير مطين يعني شو حديث ما أدري أنت كنت في أحد ذكر مثل هذه صغير شو يقول؟ قال لولا انه ما يلبسها قاعد فوق يوقف فوقها. انا شيخ ترى ما نايم خلو خير. اي لا ما ادري والله. يعني انا قاعد اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في اخبار جبنا بهم الاذن او قدره. الصلاه خلع. شيخ لو كان لابس ما ودكم خلصوا الرضا طيب على الراحه ما شيخ. شيخ لو كان لابس قميص شيخ. ايوه. هل لولا انه قطع شو اسمه المكان نجس ويسجد عليه أم يظل لابسه؟ لا ايش قلنا الأولى يضع على الأرض خاصة لأن العورة ما تجي لو ست العاقة بالنسبة للغصب الحين مثلا أنا صليت وشفت لي صبي بالنجس وسحبته من الصف الأول صليت مكانه هل يعتبر هذا مقصورة؟ لا المذهب ما يجوز لك فعل هذا المذهب يجوز صحابي ما يجوز لو لحقي ما يجوز ها أقصد الغصب كون الأمر مقصود، أو مثلاً قلنا رجال تحز بالخاطر شيخ، أنا ماذا اللي معاي سواها معي وأنا ياهل ليوم كذكر. لكن شيخ ما هو أن الصلاة منفرد، إذا قلنا أن الصلاة منفرد خط الصف مطلقة ما يصير نرد نرجع شيء نرتب عليه، الأصل إنه ما يجوز جرى أحد وتصلي صلاة منفرد مصلي خلف الصف. خلنا نأخذ عبارة أنت خاصة من وجه الكفاية ويصل ولا يصح ويصل عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، ويصل عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحو لعدم غيره، يعني إذا كان ما عندنا ثوب غصب يصلي عاري، طيب إذا كان عنده ثوب حرير يصلي فيه مع عدم غيره أحسن عكس، ويصلي في الحرير ونحو لعدم غيره، إذا كان عنده ثوب مغصوب يصلي عاري، إذا عنده ثوب حرير يصلي فيه لعدم غيره. والفرق الحرير متعلق بحق ما آدمي متعلق بحق ما. والآدمي ما تدري هل يعذرك ولا لا، أما الحرير الله عز وجل يعذر بالعذر، إذا عذر بحاجة وهي الحكة يحسن. يقولون لأن الحرير تحريمه أخف، وذلك يباح للنساء ويباح عند الحاجة. طيب لو كان ثوب مزين بذهب أيوة اللي هو الحق بالحرير أي كل ذهب ما خف إذا كانت العلة أن المرأة مرأة تخف تلبس حرير شيخ الرجل تلبس أي أصل الحرير أخف ليش؟ لأن الحرير يجوز للنساء دون يجوز للنساء فأبيح للنساء، والحرير يجوز للحاجة، فكذلك الذهب يباح للنساء فأخف من الغصب، والغصب محرم على الكل. حتى الذهب مثل الحرير بالضبط يعني خاصة الذهب مثل الحرير. طيب الحمد لله رب العالمين. من جرى ثوب الخيراء شيخ هل تدخل في المذهب أن يتقل صلاته؟ لأن محرم بوصفه هذا محرم بوصفه خيراء. والله يذكر المذهب ما يبطل الصلاة. من المخلوق؟ لا الخيراء حرام. الخيراء. ذكر شيخ الإسلام ما أشوف المذهب بس ذكر إنه يقاس عليه. إيه. لكن هل نص عليه؟ شوف ما أذكر نص عليه لكن كلنا ما نص عليه. لكن الجمهور يقوم صلاة المسلم الصلاة الحديث. نقبل الله صلاة المسلم.